فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طبعا إلى المسائل آيات الأحكام في قول تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفي مسألتين حدي مسألة واحدة بس خلاص. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. سبب نزول هذه الآية هو ما قاله جابر وغيره أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يجامعونها، يعني لا يجتمعون معها في مكان وليس الجماع. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن اليهود يفعلون كذا وكذا، فنزلت الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كان أيضا الإجمال في الحكم في الكتاب يحتاج إلى بيان، فبيانه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة ما حق الرجل على زوجه إن كانت حائضا، ما حق الرجل على زوجه إن كانت حائضا. فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة: قول التباعد عنها وعدم المقاربة، وهذا قول ابن عباس، نقل عن ابن عباس، وهذا عجيب جدا، وطبعا يستدل بظاهر الآية، قال الله تعالى ولا تقربوهن. فالقول الثاني رضي الله عنك، الله يرضى عنك إبراهيم، الله يجمع بيننا في خير وعلى الخير دائما، اللهم أمين. القول الثاني هو قول عطفاء النقيد، قال له كل شيء سوى الوط، له كل شيء سوى الوط. وهؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح مسلم عندما سئل مال الرجل على امرأتي حالة كونها حائضا فقال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اصنعوا كل شيء، وكل نص في العموم، اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوط. وأيضا قد جاء مسروق يسأل عائشة فقال لي سؤال وأستحي، قالت سلني ما تسأل به أمك إنما أنت ابني. فقال لها ما يحق للرجل من زوجه، ما يحق للرجل من زوجه إذا هي حاضت، فقالت كل شيء سوى الفرج. وهذه عائشة التي وصلت لنا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هذا. ولازم تكمل العدة كلها مجنون، لازم تكمل العدة كلها. سامحونا السؤال كان سريع فأجبته. إذن القول الثاني عائشة رضي الله عنها قالت إلا الفرج، وهذا قول عائشة، ولذلك هذا قول عند الشافعي، وهو الذي رجحه النووي صحيح مسلم. قال والدليل على أنه له كل شيء سوى الوط سوى النكاح. القول الثالث هو القول الوسط بين القولين، هو أن له في زوجته ما فوق السرة، يعني يحرم عليه إتيانها من السرة إلى الركوع، لا يباشر إلا من فوق السرة. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزر ويبشرها فوق الإزار. وميمونة قالت حط فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار فاتزرت فبشرني وأنا حائض، يعني فوق الإزار. فإذا هنا قالوا فعل النبي دال على قول الله تعالى ولا تقربوهن، صار بيان الواجب، وما كان بيان الواجب فهو واجب، فقالوا الواجب في ذلك لأن الأصل المنع وأن يقترب، وهو أيضا قاعد سد الزريعة فيمتنع أن يأتيها، فقالوا يباشر من فوق الإزار. قلنا الأكمل والأصح في الأخوات، الأكمل والأصح ألا يباشر ما بين السرة والركبة، هذا الأكمل، الأكمل نعم الأكمل ألا يباشر بين السرة إلى الركبة، الأصح أن الأكمل ألا يباشر بين السرة والركبة. والمباشرة من السرة إلى الركبة حتى التمتع بالفرج دون الدخول هذا على الجواز، هذا على الجواز. يعني يجوز للرجل في امرأة الحائض أن يداعبها، أن يتلطف بها، أن يتمتع بها حتى يتمتع بخلو بالفرج أو بالفرج دون أن يلج. قالك يا إبراهيم أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. فيكون هنا التأليف بين الأقوال الثلاثة، الصحيح الراجح أنه له جوازا أن يتمتع بها ويتمتع بالفرج دون الدخول، هذا المحرم فقط دون الوطء دون الدخول. والأكمل ألا يأتي بجانب هذا الموضع لأنه قد يقع في المحظور. وهذه مسألة حسب المادة وسد الزريعة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة على حسب قوة الداعي، على حسب قوة الداعي. كما قال النبي للشاب منعه من القبلة وللشيخ قد أباحه القبلة، لكن في الحالات بأسرها من السنة مخالفة اليهود، من السنة مخالفة اليهود. بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في لحاف الحائط، أم سلمة قالت حدت فاستحييت فانسللت فغيرت عليها ثيابي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم نفست؟ قالت نعم. قال تعالي فأخذني فنمت معه في الخميلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس موضع فم عائشة من الإناء شربا وطعوة ومن العظم واللحم أكلا، فيتقصد أن يضع فاه مكان في عائشة رضي الله عنها. كان ينام على حجرها ويحائض ويقرأ القرآن. فلذلك اليهود نفروا وقالوا هذا الرجل ما وجدنا على شيء إلا خالفنا فيه. وهذا الأصل الأصيل ديانة لابد أن تخالف اليهود في هذا الباب. يبقى لنا مسألة أخرى في مسائل الحيض، لو أتى امرأته حائضا ماذا عليه؟ المسألة فيها أقوال ثلاثة، هذه تأتي التفصيل فيها إن شاء الله درس القادم. هي أعجل لكم المسائل بالأقوال الثلاثة. القول الأول ليس عليه شيء، على الاستفار فقط، وهذا قول الجمهور. القول الثاني عليه نصف دينار أو دينار مخير. والقول الثالث بل عليه إن انقطع الدم من نصف دينار، وإن كان في الدم يكون دينار. وسأبين الراجح المرجوح إن شاء الله في الدرس القادم. الآن يدعونا دائما أخونا الفاضل أبو الشريف، أنا دائما أصلا يعني ما شاء الله بنتحف هنا، لكن الآن الإفطار فنستأذنكم نصف ساعة ونعود بعد ذلك للبث. أنا يعني كنت أريد أن أعطي الدرسين أو ثلاثة، لكن تكلمنا أيضا في مواضيع دعوية مهمة أخذت منا بعض الوقت، فسامحونا إن شاء الله بعد الإفطار يرجع البث مرة ثانية نبدأ بالسنة، لكن نستأذنكم الآن. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أخت تسأل وتقول أنها كانت حائضا واليوم كامل لا ترى سوى سائل مصفر باغدرار وميل للخضر الأخضر يعني الأكثر، فهل هذه علامة طهر أم لا؟ أخت يا حائض لا ليس كذلك، هذه صفرة وكدرة، هي الآن تنتظر وتتمهل، هي على مشارف الطهر، سيأتيها السائل الأبيض ويكون هذا علامة طهرية بإذن الله. جزاكم الله خير، رضي الله عنكم. الله يرضى عنك يا شيخ أحمد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصحين، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، نتوب إلى الله ونتوب إليه من الزلات، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يخلص التوبة النصوحة لله جل في علاه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.